الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النظرية الثالثة في مقام التفريق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ما يتبناه المصنف رحمة الله عليه من أن الفرق بين الجملتين يكمن في مرحلة المدلول التصوري، في مرحلة المدلول الوضعي. فحينئذ تختلف هذه النظرية عن النظرية الأولى بفارق جوهري، وهو أنه بحسب النظرية الأولى كان كلا من الإخبار والإنشاء يتحدان فيما وضع له في المدلول التصوري، يتحدان في المدلول التصوري، بينما على هذه النظرية بين المدلولين التصوريين يوجد اختلاف. وتفترق هذه النظرية عن النظرية الثانية التي تبناها الميرزا النائيني رحمة الله عليه أن النظرية الثانية كان الاتحاد بلحاظ المدلول التصوري، لكن الاختلاف كان بلحاظ كيفية دلالة الجملتين على ذلك المدلول التصوري الواحد. بينما في هذه بحسب هذه النظرية في ذات المدلول التصوري يوجد اختلاف، فما وضع له اللفظ في الجملة الأولى مغاير لما وضع له اللفظ في الجملة الثانية، بلا فرق في ذلك بين الجمل الخبرية والإنشائية اللذين يوجد بينهما اختلاف في الهيئة، كما في قمت وقم، وبين الجمل الإخبارية والإنشائية التي يوجد بينها اتحاد في المادة والهيئة، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية. فالموضوع له في بعت الخبرية مغاير للموضوع له في بعت الإنشائية، هذا على حسب الإجمال. أما على حسب التفصيل فيتبنى المصنف رحمة الله عليه هنا أيضا أن تكون الجمل الإنشائية موضوعة على سبيل الإيجابية، لكن لا بالمعنى التي ذكرها الميرزا النائيني حتى يقال أنه إذا لم يكن اللفظ قد وضع لمعنى فكيف يدل، وإنما بمعنى شبيه بالمعنى الذي تبناه في إيجادية المعنى الحرفي. حاصله أن في كل من الجملة الخبرية والإنشائية هناك معنى قد وضع له اللفظ، فيوجد معنى من المعاني مع قطع النظر عن عملية الوضع، جئنا في عملية الوضع ووضعنا هذا اللفظ لذاك المعنى. فليس المقصود من الإيجادية أن اللفظ خلق المعنى وأوجد المعنى، وإلا نرجع حينئذ إلى إيجادية الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وإنما هيئة الجملة الإنشائية وضعت للنسبة القائمة بين البيع والفاعل، تلك النسبة الإنشائية، لكن بحيث لا تكون هذه النسبة الموضوع لها ناجزة إلا بتوسط الألفاظ، لا تكون ناجزة ومتحققة خارجا بالفعل إلا بتوسط ماذا؟ الله. وهذا معنى للإيجادية. غاية الأمر ليس إيجادية نفس المعنى، لأنه قلنا الوضع وضع اللفظ لمعنى فرع وجود معنى، ليست عبارة عن إبداع وخلق وإيجاد ذات المعنى، وإنما بمعنى إيجاد وخلق مرتبة من مراتب المعنى. قبل الوضع كان يوجد نسبة إنشائية، غاية الأمر هذه النسبة الإنشائية غير ناجزة. بعد الوضع وعند الاستعمال أصبحت هذه النسبة الإنشائية ماذا؟ ناجزة ومتحققة في عالم الخارج. فهذا هو المعنى الآخر الذي يتبناه المصنف للإيجادية التي ذكرها الميرزا النائيني. لذا يقول الثالث أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة. وهي نسبة البيع مثلا إلى فاعل ما، يعني بعبارة أخرى حتى في حالة اتحاد الجملتين مادة وهيئة، هذا المقصود، يعني بعت الخبرية والإنشائية. فإن الجملة الخبرية مطلقا موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه في أحد الأزمنة الثلاث أو الثلاثة، يعني حتى لا تتوهم أنها واقعة معناه أنه لابد أن تكون في الزمن الماضي، لا، ولو في أحد الأزمنة الثلاث. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها كما تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناه هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ حتى يرد عليه الإشكال السابق، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة، بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد، فتوجد وتنجز بالفعل بعد أن أقول بعته الثمرة. خب، البحث الأخير، طبعا هنا يوجد كلام كثير في هذا الكلام التعميم الذي عممه المصنف، أنه فعلا عندنا تعدد وضع في بعت الإنشائية وبعت الخبرية، يعني تكون حينئذ من المشترك اللفظي، إذا عندنا تعدد وضع لابد أن يكون بعت من المشتركات اللفظية التي يحتاج استعمال أحدها في معناها إلى قرينة معينة، أم أنها موضوعة للإخبار وتستعمل في مقام الإنشاء كاستعمال مثل ماذا؟ مثل يعيد الصلاة في مقام الإنشاء. لا أحد هناك يدعي أن يعيد الصلاة موضوعة للجملة الإنشائية، ولا، وإنما هناك في عدة مباني، مبنى يقول أن الاستعمال مجازي، أن يعيد استعملت مجازا في أعد، وهو مشهور رأي علماء البيان، ومعنى ومذهب يقول بأن الاستعمال فيه من باب الكناية وإطلاق الملزوم وإرادة لازم، ولذا كانت دلالتها على الوجوب آكد من دلالة صيغة افعل، لأن الكناية عبارة عن ذكر الشيء مع ماذا؟ مع دليله، يعني عبارة عن الانتقال من الملزوم إلى اللازم. أما أنهما كل واحد منهما قد وضعتا لمعنى، يعني يعيد التي تستعمل في الإخبار وضعت لمعنى، ويعيد التي تستعمل في الإنشاء وضعت لمعنى، الالتزام في ذلك في غاية البعد، وإن لم يلزم منه محظور عقلي. ولذا نجد أن في المعنى الحرفي صاحب الكفاية جزم بالاستحالة، استحالة أن يكون موضوع للمعنى الجزئي. في المعنى في بحث الجمل الخبرية والإنشائية عبر صاحب الكفاية بلا يبعد، وقلنا بحسب تصريح جملة أيضا من تلامذة صاحب الكفاية يرون أن النزاع إنما هو في الجمل الخبرية والإنشائية المتحدة مادة وماذا؟ وهيئة. هذه نظرية صاحب الكفاية، وهذا هو محل النزاع بين الأعلام، ولا لا أحد يدعي أن باع وبعتو معناهما واحد، أو باع وبع معناهما واحد، لا أحد يدعي هذه الدعوة كيفما كان. فيوجد بحث هنا وإشكالات متعددة في المطلب. الثمرة البحث المتبقي في المعاني الحرفية وملحقات المعاني الحرفية يرتبط بالثمرة، لأن اتضح لدينا أنه يوجد في المعاني الحرفية نظريتان. نظرية ترى أن الوضع عام والموضوع له عام، وهي نظرية من؟ صاحب الكفاية والتفتزاني. ونظرية المشهور تبعا للشريف الجرجاني ترى هذه النظرية أن الوضع عام والموضوع له خاص. فليكن، ما هي الثمرة في ذلك؟ يعني كل هذا البحث الطويل حتى نحقق ما هو الموضوع له، حققنا، فليكن. ما هي الثمرة المهمة التي تترتب على ذلك؟ أقول الثمرة المهمة، وإلا ما من شيء إلا ويمكن أن يذكر له ثمرة ولا أقل من النذر، التي يعبر عنها بأنها مطية الأصولي في كل مورد، لا يستطيع أن يبرز ثمرة فيقول الثمرة تظهر في النذر. يعني لو واحد مثلا نظر نظرا أن ولدي إذا تكلم بكلمة الوضع فيها عام والموضوع فيها عام سوف أتصدق بكذا، فتكلم ولده لأول مرة بمن؟ فعلى رأي صاحب الكفاية يجب الوفاء بالنذر، على رأي المشهور لا يجب الوفاء بالنذر، هذه ثمرة. المهم، الثمرة المهمة التي تظهر في المقام برزت في بحث بين الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية، لكن لم يذكر هذا الشيء في نفس المعاني الحرفية، وإنما ذكر في بحث آخر، في بحث مقدمة الواجب. في ضمن البحث عن مقدمة الواجب تعرضوا لأن الجملة الشرطية مثلا، وكل جملة يوجد فيها قيد وشرط، هل هذا القيد والشرط يرجع إلى مفاد الهيئة أم إلى مفاد المادة؟ مثلا إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، أين القيد؟ مجيء زيد. مجيء زيد هل يرجع إلى مفاد الهيئة؟ مفاد الهيئة ما هو؟ الوجوب، أم يرجع إلى مفاد المادة وهو الإكرام؟ فهل الوجوب مقيد بالمجيء أم أن الإكرام مقيد بالمجيء، أما الوجوب مطلق؟ اعترف كل من الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية أن الظهور اللغوي والظهور البدوي لمثل هذه الجملة هو أن القيد يرجع إلى الهيئة، فقبل مجيء زيد لا يوجد وجوب للإكرام. اعترف الجميع بأن القيد يرجع إلى الهيئة، إلا أن الشيخ الأعظم لمبناه في المعاني الحرفية رفع اليد عن هذا الظهور. يقول ليه؟ يقول لأن الهيئة من المعاني حرفية، والمعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، والمراد من الخاص الجزئي. خلاصة المطلب، نظرية الشيخ في الواجب المشروط تعتمد على عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الهيئة من المعاني الحرفية، هذه المقدمة مسلمة عند الجميع، لأن مقصودنا من المعنى الحرفي ومن الحرف في الأصول ما يشمل الهيئات. فإذا هيئة الأمر من المعاني من الحروف فتدل على معنى حرفي، مفاد الهيئة معنى الحرفي، التعبير الدقيق هكذا نقول مفاد الهيئة معنى حرفي لا معنى اسم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، على مبنى من؟ على مبنى الشيخ والمشهور. مقدمة ثالثة أن المراد من الخاص في قولنا الموضوع له خاص هو الجزئي. المقدمة الرابعة أن الجزئي لا يقبل الإطلاق فلا يقبل التقييد، جزئي لا يقبل الإطلاق فلا يقبل التقييد. عجيب، ليه لا يقبل الإطلاق؟ يقول لي أن الإطلاق إنما يعرض على المفهوم ذات السعة، لابد أن يكون المفهوم وسيع حتى نأتي ونضيق هذا المفهوم، والجزء في حد ذاته مضيق فلا يقبل الإطلاق. وإذا لا يقبل الإطلاق لا يقبل التقييد، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد إثباتان من قبيل التقابل بين الملكة والعدم، فما لا يقبل الإطلاق لا يقبل التقييد. واضح هذا الشيء؟ فمن يستحيل أن يكون المجيء مقيدا لمفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، وما لا يقبل التقييد لا يقبل وما لا يقبل الإطلاق لا يقبل التقييد. صار واضح المطلب؟ فإذا الشيخ ببركة المعنى الحرفي الموضوع له في المعنى الحرفي رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية، لأنه قلنا اعترف الجميع لأن الجملة الشرطية ظاهرة في رجوع القيد إلى الهيئة. لماذا رفع اليد عن هذا الظهور؟ لأن المعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص. صار واضحا؟ بينما الآخذ لما التزم بأن الموضوع له في الحروف كالموضوع له في الأسماء يكون عاما، والعام هو الكلي، والكلي يقبل الإطلاق فيقبل التقييد، فلذا حافظ على ماذا؟ على ظهور الجملة، ظهور الجملة الشرطية في رجوع القيد إلى الهيئة. مع الأخوند لا يحتاج إلى دليل، لأن ظاهر الجملة الشرطية رجوع القيد إلى الهيئة، فقط يحتاج إلى أن يرفع المانع الذي ذكره الشيخ، والمانع الذي ذكره الشيخ يرتفع بمبنى الأخوند. أخوند لا يلتزم أن الموضوع له في الحروف جزئي. صار واضحا؟ هذا هو النزاع القائم بين الشيخ والأخوند المعروف برجوع القيد إلى الهيئة وإلى المادة. فعلى هذا الأساس الواجب المشروط عند الأخوند يكون بمعنى أن الوجوب هو المشروط، لأن القيد يرجع والشرط يرجع إلى مفاد الهيئة، ومفاد الهيئة هو الوجوب. ومعنى الواجب المشروط عند الشيخ أن الواجب هو المشروط، لأن مفاد المادة ما هو؟ مفاد المادة هو الإكرام، هو الواجب، والواجب معنى اسمي، والمعنى الاسمي موضوع بالوضع العام والموضوع له العام فيقبل التقييد. فإذن هذه ثمرة تظهر للاختلاف في المعنى الذي وضع له الحروف. واضح هذا الفرق؟ طبعا صاحب الكفاية ناقش الشيخ الأنصاري بوجوه ثلاثة. الوجه الأول المناقشة المبنائية، لأن مبنى صاحب الكفاية يختلف عن مبنى الشيخ الأنصاري. المناقشة الثانية أنه حتى على فرض تسليم مبنى المشهور، وهو أن الوضع عام والموضوع له ماذا؟ خاص. حتى على هذا المعنى كلام الشيخ الأنصاري لا يتم. توضيح ذلك أن الإطلاق الذي يقابل التقييد ينقسم إلى قسمين: عندنا إطلاق أفرادي، وعندنا إطلاق أحوالي. إطلاق الأفراد كما في مثل كلمة العالم الذي تنطبق على أفراد كثيرة، فإذا لم يذكر فيها قيد يكون المراد جميع الأفراد، هذا نسميه إطلاق ماذا؟ أفراد. في قباله تقييد أفراد، كأن نخرج بعض هذه الأفراد، لأن نقول أكرم العالم إلا النحوي، أخرجنا بعض أفراد العالم، فإذا عندنا إطلاق أفرادي في مقابله تقييد أفرادي. القسم الثاني الإطلاق الأحوالي، هذا الشيء المطلق هو فرد واحد لا أفراد، لا يصدق على أفراد كثيرين، هو زيد، لكن له أحوال متعددة. عندما يقول أكرم زيدان، يعني أكرم زيدان في حالة المرض، في حالة الصحة، في حالة القعود، في حالة الجلوس، وهكذا. في قبال الإطلاق الأحوالي يوجد تقييد أحوالي، أكرم زيدان إذا لم يكن مريضا، هذا تقييد أحوالي. فقول الشيخ الأعظم أن الجزء غير قابل للتقييد، إن كان مقصودك غير قابل للتقييد الأفرادي فصحيح، لكن التقييد لا ينحصر بالتقييد الأفرادي، فعندنا تقييد أحوالي، والجزئي يقبل التقييد الأحوالي، لأن الجزئي بلحاظ الأحوال ماذا؟ كلي، فيقبل التقييد. صار واضح المطلب؟ خب. فلعل المجيء في إذا جاءك زيد فأكرمه من أحوال هذا المعنى الحرفي الذي هو جزئي، فيصح أن نقيد بحال دون حال. ملتفت جيدا؟ هذا الإشكال الثاني على الشيخ الأعظم. إشكال الثالث الذي أشكله صاحب الكفاية على الشيخ الأعظم أنه حتى لو سلمنا أن المعنى الحرفي جزئي، وسلمنا أن الجزئي لا يقبل التقييد لا الأفراد ولا الأحوال، مع ذلك لا يتم كلام الشيخ الأعظم. ليه؟ يقول لأن الضيق على نوعين، يعبر صاحب الكفاية بقوله ضيق فمل ركية. الركية كوز يصنع من الفخار من التراب، يقول هذه مرة يصنعها الصانع وهي واسعة الفم، بعد أن ينتهي نقول له تعال ضيق هذا الفم الوسيع، هنا يجد صعوبة، قد تنكسر معه إذا أراد أن يضيق هذا الفم الوسيع. ومرة نقول له من أول الأمر اصنعها ضيقة الفم، من أول الأمر اصنعها ضيقة الفم. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، مرة يكون عندنا جزئي ثم نريد أن نقيده، نريد أن نعرض عليه ويطرأ عليه التقييد، المستحيل هذا. أما من أول الأمر الوجوب الذي أنشأه المولى من أول الأمر أنشأه مضيقا، هذا غير مستحيل. ملتفت؟ هذا جواب ثالث ذكره صاحب الكفاية. فإذا بالنتيجة النهائية يريد أن يقول بأن كون المعنى الموضوع له في الحروف جزئي لا يمنع من التقييد، فالنتيجة النهائية أن هذه الثمرة غير صحيحة، وهذا ما تبناه المصنف رحمة الله عليه في ختام البحث، لكن بطريقة أخرى لا بالأجوبة التي ذكرها صاحب الكفاية. كيف؟ يقول صحيح نحن التزمنا بأن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، لكن المقدمة التي لا نسلمها في كلام الشيخ الأنصاري ما هي؟ شوف مقدمات كلام الشيخ الأنصاري ماذا كانت، أن الهيئات من الحروف، مقدمة ثانية أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. إلى الآن هاتان المقدمتان يوافق عليهما الشهيد الصدر، موافقة لمبناه. المقدمة الثالثة أن الخاص جزئي، هذه لا يوافق عليها الشهيد الصدر، لما تقدم أن المقصود من الخصوصية ليس الجزئية، إذ كثيرا ما ينطبق على كثيرين، وإنما الخصوصية بلحاظ خصوصية طرفين، فيقبل فإذا فيه كلية، فإذا يقبل الإطلاق والتقييد. هذه هي المقدمة التي ناقش فيها المصنف. الثمرة، قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي، وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة. ليه؟ لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص، يعني أن يقسم إلى حصص، والجزء هو حصة واحدة ولا ينقسم إلى حصص. ومما يترتب على ذلك هذه الثمرة أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة، من هنا قلنا ماذا؟ أن نفس الشيخ اعترف بأن ظاهر الكلام القيد يرجع إلى ماذا؟ إلى الهيئة، لكن لهذا المحظور رفع اليد عن هذا الظهور، فلا بد من تأويله كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء، وحيث إن هيئة الجزاء موضوع لمعنى حرفي، والمعنى الحرفي ماذا؟ وهو جزئي، فلا يمكن تقييده، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد ما هو؟ أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء. ما هو مدلول الهيئة؟ مفاد الهيئة؟ وهو الطلب والوجوب، لكن لا الطلب بما له من معنى اسمي، لأن الهيئة مع حرف فلا تدل على الطلب الاسمي الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب مشروطا. ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور وإرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب، يعني إلى المادة، إلى الإكرام، لا إلى الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء. طبعا هذا يترتب عليه ثمرة في الفقه، يترتب عليه ثمرة في الفقه في باب المقدمات المفوتة. كيف جيدا؟ الآن غسل بالنسبة لوجوب الصوم، إذا قال المولى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كأنه قال ماذا؟ صم عند الفجر، أي عند الفجر. إذا جعلناها قيدا للوجوب، يعني متى يجب الصوم؟ عند الفجر. وإذا كان الصوم يجب عند الفجر، كيف نوجب على المكلف أن يغتسل للجنابة قبل الفجر؟ غسل الجنابة مقدمة أو ذو المقدمة؟ مقدمة، والمقدمة لا تجب قبل وجوب فيها، ومن هنا الفقهاء يستشكرون في الوضوء قبل الزوال لصلاة الظهر. ليه؟ لأن قبل الزوال ما في وجوب، حتى يترشح من وجوب الصلاة وجوب إلى المقدمة. فإذا كان وجوب الصوم هو المشروط بطلوع الفجر، فكيف أوجب المولى علينا غسل الجنابة قبل الفجر؟ هذا معناه أن المقدمة وجبت قبل ذي المقدمة، مع أن وجوب المقدمة وجوب ترشحي تبعي، يترشح الوجوب إلى المقدمة من أين؟ من ذي المقدمة. إذن على مبنى من يقول بأن القيد قيد للوجوب، هذه مشكلة في مثل هذه المقدمة. لماذا سميت مفوتة؟ لأن لو لم نأتي بها يفوت علينا الواجب. أما على رأي الشيخ صار عند الفجر ليس قيدا للوجوب، وإنما قيد للصوم للواجب، أما الوجوب هو فعلي قبل الفجر، فإذا كان الوجوب فعلي قبل الفجر فيدعوك إلى غسل الجنابة. واضح؟ فالشيخ يحل مشكلة المقدمات المفوتة بهذه الطريقة. طبعا الأخوند عنده طريقة أخرى للحل كيفما كان. لذلك مثلا تظهر تمر القرآن الذي نعمل فيما يحرسك هو قبل كل وقت عن الشيخ بلي نفس الكلام. فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الوجوب المعلق، على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. شنو الواجب المعلق هنا؟ كيف جيدا إن شاء الله يأتي معكم في الكفاية أن الواجب المشروط عند الشيخ هو نفس الواجب المعلق عند صاحب الفصول. من الذي ابتكر الواجب المعلق؟ صاحب الفصول. صاحب الفصول ابتكر الواجب المعلق حتى يحل مشكلة المقدمات المفوتة. فالوجوب فعلي والواجب معلق على أمر استقبالي. الوجوب وجوب الصوم فعلي منذ رؤية الهلال، أما الصوم معلق على طلوع الفجر، هذا نسميه بالواجب المعلق. كل واجب يكون الوجوب فيه فعليا، إلا أن الواجب يعلق على مجيء زمان، هذا يسمى واجب معلق. هذا الواجب المعلق عند صاحب الفصول هو نفس الواجب المشروط عند الشيخ الأعظم، لأن الواجب المشروط عند الشيخ الأعظم الشرط إلى أين يرجع؟ الشرط عند الشيخ الأعظم يرجع إلى المادة، يعني عند الفجر، عند طلوع الفجر يرجع إلى الصوم لا إلى وجوب الصوم. فيكون الوجوب فعلي والمعلق هو الصوم. فالواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري هو نفس الواجب المعلق عند صاحب الفصول. من هنا سوف تقرؤون في المستقبل أن الشيخ الأنصاري لماذا أنكر الواجب المعلق. أنكر الواجب المعلق لأنه لا يتصور وجود شيء اسمه معلق غير الواجب المشروط، هو نفس الواجب المشروط، لا يوجد شيء آخر حتى نسميه معلق. فهو في الحقيقة لم ينكر الواجب المعلق، وإنما ماذا؟ أنكر وجود شيء غير الواجب المشروط، وهو الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري ونفس الواجب المعلق عند صاحب الكفاية. ملتفت إلى هذه النقطة. ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفيه، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة به طرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. طبعا هذا كأن إشكال المصنف كأنه يسلم أنه لو كان جزئيا لما تم كلام الشيخ الأنصاري، لكن صاحب الكفاية يقولنا حتى على بناء على أنه جزئي نلتزم بالإطلاق الأحوالي، وحتى بناء على القول باستحالة الإطلاق الأحوالي يكون من باب ضيق ثمن الركية. يعني المولى من أول الأمر أنشأ الوجوب الضيق، لم ينشئ الوجوب الوسيع. واضح هذا الشيء؟ يعني شوف الآن، مرة الباري عز وجل يخلق زيد طويلا، ثم بعد أن يخلقه طويلا يريد أن يقصره، ومرة من أول الأمر يخلقه قصيرا، ففرق بينهما. الذي هو مستحيل على فرض استحالته هو أن ننشئ الوجوب الجزئي ثم نريد أن نقيده، هذا مستحيل. أما أن ننشئ من أول الأمر هذا الوجوب الجزئي مضيق من أول الأمر فهذا ليس بمستحيل. هذا كان الإشكال الثالث لصاحب الكفاية. بهذا يكون قد تم الكلام في هذا البحث التحليلي. ليش سميناه بحث تحليلي؟ تقدم سابقا بحث عن المعاني الحرفية بحث كان بحثا تحليليا عندما صنف المصنف البحوث اللغوية إلى مباحث تحليلية ومباحث غير تحليلية. نعم. دليل لا توجد ثمرة إلا في النذر، يعني على مستوى الحلقة الثالثة لا توجد ثمرة فقط في النذر. أما قبل البحث لا نستطيع في دقيقتين أن نشرع في بحث جديد، الأمر وأدوات الطلب إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين. إلى الآن كم صار حصة؟ يعني تعطيل يوم أمس ليس تقصيري ترى أنا.